اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهن وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد كما علمتنا، اللهم لك الحمد كما هديتنا، اللهم لك الحمد حتى ترضى. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم ربنا وجهك أكرم الوجوه، وجاهك أعظم الجاه، وعطيتك أفضل العطايا وأهناها. تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر، وتعصى فتغفر، وتجيب المضطر، وتكشف الضر، وتشفي السقيم، وتغفر الذنب العظيم. ولا يجزي بآلائك أحدا، وأنت الرؤوف الرحيم. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا. نبوء لك بنعمتك علينا، نبوء بذنوبنا، نبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك، ولا قدرناك حق قدرك. اللهم إنا نستمطر رحمتك ونطرق بابك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، ووالدينا ووالدينا ووالديهم وجميع المسلمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا. اللهم أصلح لنا شأننا كله، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واجعل واصلح لنا آخرتنا إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم ألزم قلوبنا حفظ كتابك، اللهم ألزم قلوبنا حفظ كتابك، وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ارزقنا من الفهم من الفقه، اللهم ارزقنا من الفهم والفقه ما يبلغنا درجة الصالحين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أعنا في رمضان على الصيام والقيام، اللهم أعنا على الصيام والقيام، اللهم لا تجعل حظنا من صيامنا الجوع والعطش، ولا تجعل حظنا من قيامنا السهر والتعب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا لكل خير وبر وهدى وتقوى. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم انا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، واغفر لنا انك انت الغفور الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوة